حصريا على موقع djkimo.com. حظك كده الكوتشينة مش متفنط والدنيا ماسكة فرشة مش شبعانة في وشك لخبطة، وقابلت ناس وقلت هما يبقوا سترك والغطا، واديك واحد واقف بعيد وطلعت فترة مؤقتة. زمان واحنا لينا تمن ما زاد بنبيع بعض علن، يا ناس من بحال وراضي، يا ناس يا ناس يا ناس. زمان واحنا لينا تمن ما زاد بنبيع بعض علن، يا ناس من بحال وراضي، يا ناس يا ناس يا ناس. زمان واحنا لينا تمن زاد بنبيع بعض علن، يا ناس من بحال وراضي، يا ناس يا ناس يا ناس. عشمك في خلق الله خلاك قريب حالك، وعرفت ان هي اللي بقيالك. تايه يا حول الله ولا حد قالك الدنيا هتحن علشانك. زمان واحنا لينا تمن ما زاد بنبيع بعض علن، يا ناس من بحال وراضي، يا ناس يا ناس يا ناس. زمان واحنا لينا تمن ما زاد بنبيع بعض علن، يا ناس من بحال وراضي، يا ناس يا ناس. ده دنيا دنيا مفيش احباب، وعملت بنب بس ملعلكش عشا غلبان، كان نفسي فهمان كل اللي كل كان بس جعان، كان نفسي زمان العب احبي ولا يصل كان بس ملقيتش العشام غشم والخصصة في سباق، قصدي كامل ملقيتش غير الله. انا احب اوضح ان انا مش ده، انا احب عملوني الاول واعملوا حكام، لو مني باعني ما باعش زميلي، هديك اصول وانت بقى ادعيلي. يا زمان عجيب في الكلب يجيلي ويعمل لي مني ويقول لي زميلي، اطلب يا صاحبي واديكوا عيني، بس لما عوزت طلعتوا عيني. رب ما يحوجنا ويملى لي جيبي، رزمين يا ثاني مكاني كايدي. اصحى للزمن يا ناس من بحال وراضي، يا ناس يا ناس يا ناس. زمان احنا لينا تمن ما زاد بنبيع بعض علن، يا ناس من بحال وراضي، يا ناس يا ناس يا ناس. زمان واحنا لينا تمن ما زاد بنبيع بعض علن، حصريا على موقع djkimo.com. يا ناس يا ناس يا ناس.